وجاء في تخصيص ما قد جاورا في الرسم ما يعم خلف النظرا. وجاء في تخصيص ما قد جاورا، جاورا من المجاورة. وبعض العلماء يقول ليست من المجاورة، هي وجاء وراء، جاء وراء، فسهلت الهمزات وحذفت. واللي هي الأصل جاورا يعني جاء وراء. المقصود بهذا أن النص العام إذا جاء بعد نص خاص فإن هذه المجاورة لا تصلح أن تكون مخصصا لللفظ العام، فيظل الحكم عاما. يعني يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، هذا خطاب خاص ولا لا؟ خاص بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب من حيث اللغة موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعدها قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بصيغة الجمع، فهل أقول بأنه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأو أن أول الخطاب خطاب للنبي؟ لا، فالمجاورة لا تصلح، مجاورة الخاص للعام لا تصلح أن تكون مخصصا لللفظ العام، بل يبقى الحكم على عمومه. كذلك إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن تكونوا، هذا الخطاب موجه للمخاطبين فهو خاص بالمخاطبين، لكن قال فإنه كان للأوابين. أوابين سواء كانوا من المخاطبين ولا غير مخاطبين، فلا يصلح أن أقول لا فإنه كان للأوابين من المخاطبين غفورا، لأن المجاورة لا تصلح أن تكون مخصصا لللفظ العام، فالعام يحمل على عمومه ويكون الحكم عاما. وهذا أسلوب القرآن، القرآن دائما يأتي بأحكام أوامر ونواهي ثم يقول فإن الله يحب المحسنين وإن الله يحب المتقين، ويعمم هذا الحكم بعد ذلك في كل محسن ومتقي. فالمجاورة لا تصلح مخصصا لللفظ العام.